بداية من هذه العلامة السرعة محددة ألف بتسعين كيلومتر في الساعة، ب بمئة كيلومتر في الساعة، جيم بمئة وعشرة كيلومتر في الساعة. أعيد، بداية من هذه العلامة السرعة محددة ألف بتسعين كيلومتر في الساعة، ب بمئة كيلومتر في الساعة، جيم بمئة وعشرة كيلومتر في الساعة.